بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو إن شاء الله الدرس الأخير في قراءتنا لكتاب شرح الأسبانية، نسأل الله جل وعلا حسن التمام والنفع للأنام، وأن يكون ذلك سببا من الحصول إلى دار السلام على بركة الله نبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال صح شيخ؟ قال ولولا، قال هذا كلام المازري. نعم. قال ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرأه الخاصة ومن عنده علم يأمن به على نفسه، لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء ولم نتعرض لذكرها، ولكننا نحن أمنا من التغرير، ولئلا يظن أيضا من يتعصب للرجل أننا جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه، ويكون اعتقاده هذا فينا سببا لئلا يقبل نصيحتنا. قال الشيخ أبو عمرو: هذا آخر ما نقلناه عن المازري. قلت: ما ذكره المازري في مادة أبي حامد من الصوفية فهو كما قال المازري عن نفسه، لم يدري على من عول فيها، ولم يكن المازري من الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الكلام وما يتكلم، لأنه كان متكلما محضا ولم يكن قد جمع بين التكلم والتصوف. نعم. وما يتبعه من الفلسفة ونحوها، فلذلك لم يعرف ذلك، ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده، بل أي كما زعمه المازري. وأبو حيان التوحيدي اتهم بالباطنية، واشتهر بذلك. نعم. ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده، بل ولا غالب كلامه منه، فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة، وهو مركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك، وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد، وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره، وإنما كان غالب استمداده. طبعا زندقة ابن الراوندي وغيره زندقة من جهة الطعن في الدين، وأما زندقة أبي حيان فقيل إنها من جهة التأثر بالفلسفة مع ما عنده من الباطنية. نعم. وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي الذي سماه قوت القلوب، ومن كتب الحارث المحاسبي الرعاية وغيرها، ومن رسالة القشيري، ومن منثورات من وصلت إليه من كلام المشايخ، وما نقله في الإحياء. يعني سبحان الله، كيف سعة علم ابن تيمية، يعرف من نقل الكلام هذا ومن إنجاب الكلام هذا. والسبب يا عبد الله أنه يقول عن نفسه: قل ما قرأت كتابا فاحتجت إليه. يقرأ مرة واحدة يحفظ. سبحان الله، يهب لمن يشاء. نعم. وما نقله في الإحياء عن الأمة في ذم الكلام، فإنه نقله من كتاب أبي عمر بن عبد البر في فضل العلم وأهله، وما نقله فيه من الأدعية والأذكار نقله من كتاب الذكر لابن خزيمة، ولهذا كانت أحاديث هذا الباب جيدة. طبعا كتاب الذكر لابن خزيمة ليس هو كتابا مستقلا كما فهمه البعض، وإنما هو مستل من صحيحه، وقال بعضهم لا هو كتاب مستقل، فالله أعلم، لأني لم أقف على الكتاب مطبوعا. وقد جالس من اتفق له من مشايخ الطرق، لكنه يأخذ من كلام الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال والأخلاق والزهد والرياضة والعبادة، وهي التي يسميها علوم المعاملة، وأما التي يسميها علوم المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء وغيره ففيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم، كما في مشكات الأنوار والمضمون به على غير أهله وغير ذلك. وبسبب خلط التصوف بالفلسفة كما اختلطت الأصول بالفلسفة صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقا للمشايخ المقبولين الذين لهم في الأمة لسان صدق رضي الله عنهم، بل يكون مبينا لهم في أصول الإيمان. صار ينسب، يعني هو ينسب إلى التصوف من ليس من المتصوف. نعم. صار ينسب. يقول الحسن البصري صوفي. إيش جاب الحسن البصري؟ الحسن البصري قبل وجود الصوفية. نعم. صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقا للمشايخ المقبولين الذين لهم في الأمة لسان صدق رضي الله عنهم، بل يكون مبينا لهم في أصول الإيمان كالإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر، ويجعلون هذه مذاهب الصوفية، كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان. وهذه الرسالة من الرسائل الباطنية التي فيها الطعن على دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وابو الوليد بن رشد الحفيد وصاحب خلع العلم، وابن عربي صاحب طبعا ابو الوليد بن رشد الحفيد غير الجد القاضي مالكي يعني سليم من جهة، أما ابو الوليد بن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد فهو فلسفي إلى النخاع، حتى إنه رد على الغزالي رحمه الله، رد عليه بكتاب سماه التهافت، وزعم فيه أن طريقة الفلاسفة أشد وأسد وأعظم، مع أنه هو ابن رشد نفسه عياذا بالله يرى أن الأنبياء جاءوا بما فيه تخيل، نسأل الله السلام والعافية. من العجائب والعجائب جمة أن أبو الوليد لما توفي في قرطبة صلى عليه اليهود والنصارى والمسلمين، كان مقبول عند الكل. نعم. وابو الوليد بن رشد الحفيد وصاحب خلع العلم، وابن عربي صاحب الفتوحات وفصوص الحكم وابن سبعين وامثال هؤلاء ممن يتظاهر بمذاهب مشايخ الصوفية واهل الطريق، وهو في التحقيق منافق زنديق ينتهي الى القول بالحلول والاتحاد واتباع القرامطة اهل الالحاد ومذهب الاباحية الدافعين للامر والنهي والوعد والوعيد، ملاحظين لحقيقة القدر التي لا يفرق فيها بين الانبياء والمرسلين وبين كل كفار عنيد، أو قائلين مع ذلك بنوع من الحقائق البدعية غير عارفين بالحقائق الدينية الشرعية، ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم بعد الأنبياء خير البرية، فهم في نهاية تحقيقهم يسقطون الأمر والنهي والطاعة والعبادة، مشاقين للرسول متبعين غير سبيل المؤمنين، ويفارقون سبيل أولياء الله المتقين إلى سبيل أولياء الشياطين، ثم يقولون بالحلول والاتحاد وهو غاية الكفر ونهاية الإلحاد. إذا عرفنا ما هو سبب وقوع الانحرافات في كتاب أبي حامد اللحية، لأنه يأخذ من هذا وهذا ما فيه من الحسن، أخذه من الكتب المسندة ككتاب أبي عمر وكتاب الإمام ابن خزيمة، وما فيه من الشطحات أخذت من كتب هؤلاء القوم. نعم. ولهذا في كلام المشايخ العارفين كأبي القاسم الجنيد وأمثاله من بيان أن التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم ونحو ذلك، ومن بيان وجوب اتباع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت، ما يبين به أن أولئك السادة المهتدين حذروا من طريق هؤلاء الملحدين. ولهذا نجد هؤلاء كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يردون على مثل الجنيد وأمثاله من أئمة المشايخ، ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ، وإنما ظفروا بتحقيق الإلحاد والدخول في الحلول والاتحاد، وما زال شيوخ الصوفية المؤمنون يحذرون من مثل هؤلاء الملبسين، كما حذر أئمة الفقهاء من سبيل أهل البدعة والنفاق من أهل الفلسفة والكلام ونحوهم، حتى ذكر ذلك أبو نعيم الحافظ في أول حلية الأولياء، وأبو القاسم القشيري في رسالته: دع من هو أجل منهما وأعلم منهما بطريق الصوفية وأقل غلطا وأبعد عن الاعتماد على المنقولات الضعيفة والمقولات المبتدعة. قال أبو نعيم في أول الحلية: أما بعد، أحسن الله توفيقك، فقد استعنت لله عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام المحققين من المتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعين. لفظ التصوف بداية ظهوره كان في أيام أبي إسماعيل الأنصاري وأبي نعيم حافظ صاحب الحلية وابن القاسم القشيري، وأظهره جدا أبو عيسى الترمذي الحكيم، ما هو صاحب السنن، لا، واحد ثاني. فهؤلاء الأربعة هم الذين أظهروا الاتصاف باسم التصوف. نعم. ومن قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق وفارق العوارض والعلائق وتبرع من المتنطعين والمتعمقين ومن أهل الدعاوى من المتسوفين ومن الكسالى والمتثبطين المتشبهين بهم في اللباس والمقال والمخالفين لهم في العقيدة والفعال، وذلك لما بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأبطال والأمصار في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والمباحية والحلولية الكفار، وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيار وواضع من درجة الصفوة الأخيار، بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخونة البطالين نزاهة الصادقين ورفعة المحققين. ولو لم نكشف عن مخازن المبطلين ومساوئهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة، إذ لأسلافنا في التصوف العلم المنشور والصيت والذكر المشهور. فقد كان جدي محمد بن يوسف رحمه الله أحد من يسر الله به ذكر بعض المنقطعين إليه، وكيف نستجيز نقيصة أولياء الله تعالى ومؤذيهم مؤذن بمحاربة ربه. ثم أسند حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: من آذى لي وليا، وفي الرواية الأخرى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قلت: هذا الحديث للبخاري من أفراده، من أفراد رواية البخاري، هو من طريق شيخه القطواني، وقد طعن بعض المعاصرين في هذا الحديث وزعم أنه لا يصح، وهذا من عجائب هؤلاء المتجاسرين على مثل هؤلاء الأئمة في الدين. وإلا فإن البخاري لما عرض وانتهى من تأليفه الصحيح عرضه على الأئمة، فلم يطعنوا في مثل هذا الحديث أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهوية، مشايخه كلهم وافقوا إلا في أربعة أحاديث، ولم تكن هذه الرواية من تلك الأحاديث، بل حتى إن الدار قطني وغيره ممن تكلموا في أحاديث البخاري لم يتكلموا في مثل هذا الحديث، فعجبا لهؤلاء المتأخرين الذين يتكلمون على البخاري. نعم. قلت: فذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين في من جميع الطوائف هو لمن خرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال أو الأعمال باطلا أو ظاهرا، ومدحهم هو لمن وافق ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان موافقا من وجه ومخالفا من وجه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته، كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته ومذموم من جهة مخالفته، وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها. لا الآن الكلام، من الذي يمدح؟ نحن، وليس العاصي هو الذي يمدح نفسه. نعم. وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام، والخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول، حيث كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار، ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار، لكن نازعوهم في الاسم فلم يسموه كافرا، بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين، فهم وإن كانوا في الاسم إلى السنة أقرب فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج. وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها، وقالوا الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين، ووافقهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين، لكن فقهاء المرجئة قالوا إنه الاعتقاد والقول، وقالوا إنه لا بد من أن يدخل النار من فساق الملة من شاء الله كما قالت الجماعة، فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم لا في الحكم، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينا الفرق بين دلالة الاسم على مفردا ودلالة كان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم، فإذا كان الضمير يرجع إلى فقهاء المرجئة فهذا كلام سديد وواضح، لأن فقهاء المرجئة لا يخالفون أهل السنة في الحكم على مرتكب الكبيرة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما خلافهم في الاسم، هل يسمى مؤمنا كامل الإيمان أو لا يسمى. نعم. قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينا الفرق بين دلالة الاسم مفردا ودلالته مقرونا بغيره كاسم الفقير والمسكين، فإنه إذا أفرد أحدهما يتناول معنى الآخر، كقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، فإنه يدخل فيهم المساكين، وقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، فإنه يدخل فيهم الفقراء. وأما إذا قلنا بينهما كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهما صنفان. التفصيل في هذا في مسألة الأسماء والأحكام موجود في كتابه العظيم الإيمان. نعم، الإيمان الأوسط. وكذلك قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح. والقبائح هي السيئات، وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش. فإذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فخص بعض أنواع المنكر بالذكر وعطف أحدهما على الآخر، صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق المطابقة، بعد أن كانت بطريق العموم والتضمن، سواء قيل إنه داخل في اللفظ العام أيضا فيكون مذكورا مرتين، أو قيل إنه باقترانه بالاسم العام يتبين أنه لم يدخل في الاسم العام، لتغير الدلالة بالإفراد والتجرد وبالاقتران والاجتماع كما قدمنا. وهكذا اسم الإيمان، فإنه تارة يذكر مفردا مجردا لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما، وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص، ولفظ الإيمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال اقتران أو دالا عليه، كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقوله سبحانه لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ونظائر ذلك كثيرة. فالأعمال داخلة في الإيمان تضمنا ولزوما، في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وفي مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وأمثال ذلك من الكتاب والسنة. ومن استقرأ ذلك علم أن الاسم الشرعي كالإيمان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء ما هو واجب فيه لا لانتفاء ما هو مستحب فيه. وهذه قاعدة، يعني قعدها شيخ الإسلام بعد استقراء النصوص، وهي أن الشارع لا ينفي اسم الإيمان إلا بترك واجب من واجباته أو ارتكاب محظور من محظوراته، يعني لا ينفي اسم الإيمان لمجرد الأمر المستحب. نعم. وأما قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ونحو ذلك، فالعمل المخصوص بالذكر إما توكيدا وإما لأنه بالاقتران تغيرت دلالة الاسم، فهذا موقف يدور. وإما توكيدا هذا أحد الأقوال، وإما لأنه بالاقتران تغيرت دلالة الاسم هذا القول الثاني. نعم. فهذا موقف يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في ذلك. وأيضا فإن الإيمان يتنوع بتنوع ما أمر الله به العبد، فحين بعث الرسول لم يكن الإيمان الواجب إلا إقرارا ولا عملا مثل الإيمان الواجب في آخر الدعوة، فإنه لم يكن يجب إذ ذاك الإقرار بما أنزله الله بعد ذلك من الإيجاب والتحريم والخبر ولا العمل بموجب ذلك، بل كان الإيمان الذي أوجبه الله يزيد شيئا فشيئا، كما كان القرآن ينزل شيئا فشيئا والدين يظهر شيئا فشيئا، حتى أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك العبد أول ما يبلغ أول هذه؟ أي قراءة؟ أنت قرأت القراءات؟ أي قراءة؟ أعد اليوم أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص. وكذلك العبد أول ما يبلغه الخطاب الرسولي إنما يجب عليه الشهادتان، فإذا مات قبل أن يدخل عليه وقت صلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار ومات مؤمنا كامل الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان إيمان غيره الذي دخلت عليه الأوقات أكمل منه، فهذا إيمان ناقص كنقص دين النساء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا ناقصات عقل ودين، أما نقصان عقل كن فشهادة مرأتين بشهادة رجل واحد، وأما نقصان دين كن فإن إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي، ومعلوم أن الصلاة حينئذ ليست واجبة عليها، فهذا نقص لا تلام عليه المرأة، لكن من جعل كاملا كان أفضل منها بخلاف من نقص شيئا مما وجب عليه. هنا النقصان المستحب، نعم، فصار ليس لترك واجب ولا لفعل محار، نقصات عقل ودين، نعم. فصار النقص في الدين والإيمان نوعين: نوعا لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية معاوية بن الحكم السلمي لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ليس فيه حجة على أن من وجبت عليه العبادات فتركها وارتكب المحظورات يستحق الاسم المطلق، كما استحقته هذه التي لم يظهر بعد منها بعد ترك معمور ولا فعل محظور. ومن عرف هذا تبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه إنها مؤمنة لا ينافي قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن ذلك نفى عنه الاسم الانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر، وتلك لم تترك واجبا تستحق بتركه أن تكون هكذا. ويتبع هذا أن من آمن بما جاء به الرسل مجملا ثم بلغه مفصلا فأقر به مفصلا وعمل به كان قد زاد ما عنده من الدين والإيمان بحسب ذلك، ومن أزلم ثم تاب أو غفل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه وإيمانه بحسب ذلك، كما قال من قال من الصحابة كعمر بن حبيب الخطمي وغيره: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: فما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وأضعنا فذلك نقصانه. فذكر زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة، ونقصانه بما أضاعه من واجب وغيره. وأيضا فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب، فالقلب إذا صدق بما يستحقه الله من الألوهية وما يستحقه الرسول من الرسالة تبع ذلك لا محالة محبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله، والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله والبغض لرسوله ونحو ذلك من الأمور التي توجب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين. لا بد أن ندرك التصديق لازمه العمل، الإقرار لازمه الانقياد، هذا اللازم إذا تخلف ينظر لماذا تخلف، هل تخلف عن كبر، هل تخلف عن كسل، هل تخلف عن جهل، لا بد من التفريق، نعم. ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهؤلاء كانوا عالمين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فبين سبحانه أن مجيء الآيات لا يوجب الإيمان بقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي فتكون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون، أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت لا تحصل هذه الأمور الثلاثة. وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن، وأن من قال أن المفتوح بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية، وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية، فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولا تقلب قلوبهم، ولكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم وقد لا يحصل، أي فما يدريكم أنهم لا يؤمنون، والمراد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجيء الآيات ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ويعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم، إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يطلبوا معرفته، ومثل هذا كثير. والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم، كما قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل، وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول، إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول، وعدم المعلول يدل على عدم العلة، فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعمل يدل على عدم العلم والتصديق، ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها، وإن كانت سببا قد تخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يتخلف مدلولها. وأيضا فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب، فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد بلا محالة، ومتى كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل همه لا إرادة جازمة، وهذا هو الذي عفي عنه. فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة، لا يتصور أن ينفك عنه، بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح، فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا، لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس، لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب، وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له، ولذلك قال الصحابة كل من يعصي الله فهو جاهل، وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. ولهذا كان حتى جاء في القرآن هذا أن الذين يعصون الله عز وجل يعصونه عن جهل، كما في سورة النساء في آية سورة النساء. نعم. ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعهم، ومن هذا الباب هذا كلام نفيس، أن التكلم بالكفر من غير إكراه كفر في نفس الأمر، يعني فرق بين الكفر بين الإكراه الملجئ وبين من يتكلم بالكفر أو يقول الكفر أو يفعل الكفر من غير إكراه فهذا كفر. نعم. ومن هذا الباب سب الرسول وبغضه. طيب الجهمية لماذا لا يقول أنه كفر تكلم بالكفر؟ ليش؟ أي أحسنت، لأن عندهم الإيمان هو التصديق فلا يكفر إلا بالتكذيب، واللفظ لا يقال فيه تصديق ولا يقال فيه تكذيب عندهم، ولهذا حتى في كتب بعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بالإرجاء الجهمي ماذا يقولون؟ يقولون إهانة المصحف دليل على الجحود، يعني لما تهين المصحف واحد يهين المصحف ما يقولون هذا كفر، يقولون هذا دليل على جحود في القلب، فهو كفر لأنه دليل على الجحود وليس هو في نفسه كفر عنده. عرفتم الفرق؟ لابد أن نتنبه لهذه العبارات. نعم. نعم الفعل كفر في نفسي والقول كفر في نفسي. نعم الجهمية ما هو المرجع، لا الجهمية، لذلك قلت بعض الفقهاء المتأخرين الذين تأثروا بالجهمية. نعم. ومن هذا الباب سب الرسول وبغضه وسب القرآن وبغضه. شوف سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغضه، بعض المتأثرين بالجهمية يقول ما هو كفر في نفسه، كيف ما هو كفر في نفسه؟ قال لأن الإيمان هو الإقرار بالله تصديق بالله. طيب يا أخي والتصديق بالرسول؟ قال لا هذا ما هو إيمان، إنما هذا تابع للأول، لكن يجعلون بغض الرسول أو سب الرسول يجعلونه ماذا؟ قد يعني الجهمية لا يقول عنه أنه كفر في نفسه، وإنما يقولون إنه دليل على الجحود الموجود في القلب في حق الله. وكذلك سب الله وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والتكذيب، بل من باب الحب والتعظيم والموالاة أو البغض والمعاداة والاستخفاف، ولما كان إيمان القلب له موجبات ظاهر موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثبوتا وانتفاء، كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، وقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وأمثال ذلك. وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاه أو اسم للأمرين يقول إلى نزاع لفظي. وقد يقال إن الدلالة تختلف بالإفراد والاقتران، والناس منهم من يقول إن أصل الإيمان في اللغة التصديق، ثم يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح، والقول يسمى تصديقا والعمل يسمى تصديقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. على كل حال، الذي يقول إن الإيمان اسم على التصديق وعلى العمل فهذا قد وافق أقوال السلف. ومن قال إن الإيمان هو التصديق والأعمال من مقتضى فهذا هو قول فقهاء مرجئة الفقهاء. وهذان القولان يعني هل بينهما نزاع لفظي أو حقيقي؟ الذي يظهر الله أعلم أن النزاع حقيقي وليس لفظيا. نعم. ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق، فإن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة أو غير. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، أن الإيمان هو الإقرار وليس التصديق. ولذلك حتى في اللغة ذكر أكثر من 20 وجه في كتاب الإيمان، أكثر من 20 وجه غلط من غلط في تفسير الإيمان بالتصديق في اللغة. نعم. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الرزاق في رسالته العظيمة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وأما الإيمان فهو أخص منه، فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، وقيل: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، إذ الإيمان بالنبي تصديق به والإيمان له تصديق له، ذلك في الخبر وهذا في المخبر. ويقال لمن قال: الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، قد صدقته، ولا يقال آمنت له، ويقال أصدق بهذا ولا يقال أؤمن به، إذ لفظ الإيمان إفعال من الأمن، فهو يقتضي طمأنينة وسكونة فيما من شأنه أن يستجيب به القلب فيخفق ويضطرب. وهذا إنما يكون في الأخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات، والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. يرجع إلى كتاب الإيمان تجد فيه البسط العظيم. نعم. وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير وبعضه لفظي، ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتية خلاف إلا في هذا، فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة. كل حال، فقهاء المرجئة حماد بن أبي سليمان ومن عاصره من فقهاء الكوفة، والإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن عاصره من فقهاء الكوفة، فإن خلافهم مع أهل السنة والجماعة يسير في بعضه ولفظي في بعضه. نعم. وأما قول الجهمية وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون اللسان، فهذا لم يقله أحد من المشهورين بالإمامة، ولا كان قديما يضاف هذا إلى المرجئة، وإنما وافق الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري وأما ابن كلاب، فكلامه يوافق كلام المرجئة إلى الجهمية. وآخر الأقوال حدوثا في ذلك قول الكرامية أن الإيمان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد القلب، وهذا القول أفسد الأقوال. الأشعرية المتقدمون كانوا في واقع الأمر مرجئة، ولذلك كانوا يقولون الإيمان هو التصديق فقط، هم وافقوا الجهمية. لكن يعني ابن كلاب كلامه أيضا يوافق كلام المرجئة في الإيمان، فصار الأشعري في طوره الكلابي على طريقة ابن كلاب. وأيضا الماتريدية في واقع الأمر ليسوا موافقين للإمام أبي حنيفة، إنما هم وافقوا المرجئة الجهمية الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط. وذلك لابد أن نفرق بين الأئمة الذين قالوا بالإرجاء وبين أتباعهم الذين قالوا بالإرجاء على طريقة جهم، فرق بين الأمرين. ولكن أصحابه لا يخالفون في الحكم، فإنهم يقولون إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين، وإنه لا ينفع في الآخرة. وإنما وقع هؤلاء كلهم فيما ما وقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالأقوال في ذلك ثلاثة: الخوارج والمعتزلة. الأقوال في ذلك ثلاثة، يعني الأقوال المشهورة التي إليها مرجع الأقوال الأخرى ثلاثة، وإلا فإن الأقوال في مسألة الإيمان كثيرة جدا، لكنها كلها ترجع لهذه الأقوال الثلاثة: قول الخوارج والمعتزلة من جهة، قول الجهمية والمرجئة من جهة، قول أهل السنة والجماعة. الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم، فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم، فرفعوا عن صاحب الكبيرة اسم الإيمان بالكلية وأوجبوا له الخلود في النار. وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم، فقالوا يجوز أن يكون مسابا معاقبا ومحمودا مذموما، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض. وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد، فلا يجوز بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن المقاتل بن سليمان والأشبه أنه كريم عليه. ومثل ما قال شيخ لا يعلم أحد معين من المرجئة يقول بأن الوعيد منتف في حق المؤمن، لا يعلم. لكن أصحاب المقالات كالبغدادي في الفرق بين الفرق، وابن حزم في الملل والنحل، والشهرستاني في الملل والنحل، يحكون أن هذا القول هو قول الجهمية نفي الوعيد، ولكنهم لم ينسبوا ذلك إلى أحد معين. نعم. وأما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، وولاية الله بحسب إيمان العبد وتقواه، فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان والتقوى، فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية، وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا قديما، وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك، بل قد أخطأ فيه كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتية والقضاء باجتهاده، يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى، غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفوا عنه. ثم قد يحصل منه تفريط في الواجب أو اتباع لهوى يكون ذنبا منه، وقد يقوى فيكون كبيرة، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول من بعد ما تبين له الهدى، متبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرة. فالكلام في الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل. لله دره ما أنصفه حتى إنصاف مع خصوم، وين هذا الإنصاف اليوم من الناس؟ هو يعذر حتى الذين خالفوه في الاعتقاد وفي الأمر، ويقول قد يكون أحدهم مجتهد وعنده قصد الخير ولكنه لم يوفق له. نعم. وأما الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطلا وظاهرا من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك، فالواجب فيما تنوزع فيه من ذلك أن يرد إلى الله والرسول، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفه فهو باطل، وما وافقه من وجه دون وجه فهو ما اشتمل على حق وباطل، فهذا هذا. والمقصود هنا يعني لذلك نستطيع أن نقول أن وصول النزاع بين الأمة في ثلاثة أبواب: في الباب العلمي، وهذا كثير مع المتكلمين والجهمية في الصفات، في الباب العملي في مسألة الأسماء، وهذا مع الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى، في الباب السلوك والتعبد، وهذا كثير مع الصوفية. مرجع أهل الملل، مرجع أهل الإسلام، أهل الملة الواحدة، نزاعهم إما إلى علم وإما إلى الاسم وإما إلى العمل السلوكي، هذا هو نزاع الناس. نعم. والمقصود هنا أن أهل العلم والإيمان في تصديقهم لما يصدقون به وتكذيبهم لما يكذبون به وحمدهم لما يحمدونه وذمهم لما يذمونه متفقون على هذا الأصل، فلهذا يوجد أئمة العلم والدين من المنتسبين إلى الفقه والزهد يذمون بدعة مخالفة للكتاب والسنة في الاعتقادات والأعمال من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف ونحوهم، وإن كان في أولئك من هو مجتهد له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. هنا لابد لطالب العلم أن ينتبه إلى قضية ذم السلف للبدع والمبتدعة والطوائف، هذا أمر لا بد من حماية لدين الله عز وجل، لكن ينتبه كما قال شيخ الإسلام وإن كان في أولئك من هو مجتهد له أجر على اجتهاد. هذا الآن كلام على المعين، الكلام على المعين هذه مسألة أخرى، ولذلك بعض من لم يفرق بين هذا وهذا ما الذي حصل؟ تجي أنت تقول لي يا أخي الطائفة الفلانية مبتدعة، قال لا يا أخي فيهم فلان، شوف هو نظر إلى المعين فلما رأى المعين على نوع من الخير أمسك عن التحذير من البدع، من هذه البدعة، وهذا خطأ. الواجب التحذير من البدعة والإمساك عن المعين الذي علمت فيه أنه يريد الخير وأخطأ، ما هو أن تمسك عن التحذير من البدعة لأجل المعين، هذا غلط. عرفنا الفرق؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم يصل إليه القرن الثاني وكذلك الثالث، وكان ظهور البدع الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيح، الذي في الصحيح خير القرون قرني. نعم. وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان، وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب، فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة القدرية والمرجئة، وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية، حتى قال ابن المبارك ويوسف من الأسباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم إن الجهمية ليسوا من 72 فرقة بل هم زنادقة، وهذا مع أن كثيرا من بدعهم دخل فيها قوم ليسوا زنادقة بل قبلوا كلام الزنادقة جهلا وخطأ. قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فأخبر أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين، فما يقع فيه بعض أهل الإيمان من أمور بعض المنافقين هو من هذا الباب. الله، استنباط عجيب. وفيكم سماعون له، تسمعون كلام أهل البدع وتخلطونه بالإيمان. الله أكبر، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم بالسنة. نعم. والمقصود هنا أن يعلم أنه لم يزل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن أمته لا تبقى على ضلالة، بل إذا وقع منكر من لبس حق بباطل أو غير ذلك فلا بد أن يقيم الله تعالى من يميز ذلك، فلا بد من بيان ذلك، ولا بد من إعطاء الناس حقوقهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود وغيره. وهذا الموضع لا يحتمل من الساعة وكلام الناس في مثل هذه الأمور التي وقعت بما وقعت منه، بل المقصود التنبيه على جمل ذلك، لأن هذا محتاج إليه في هذه الأوقات، فكتب الزهد والتصوف فيها من جنس ما في كتب الفقه والرأي، وفي كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة، ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة، وأما كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير، بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق، وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها، بل الكفر الصريح كثير فيها. وكتاب الإحياء له حكم نظائره، ففيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة، فإن مادة مصنفه في الحديث والآثار وكلام السلف وتفسيره من القرآن مادة ضعيفة، وأجود ما له من المواد المادة الصوفية، ولو سلك فيها مسلك صوفية أهل العلم بالآثار النبوية واحترز عن تصوف المتفلسفة الصابئين لحصل مطلوبه ونال مقصوده، ولكن الحمد لله حصل المطلوب ونال المريد من هذا الكتاب المقصود بالنظر إلى كتاب تهذيب إحياء علوم الدين ل العلامة القاسمي علامة الشام رحمة الله عليه، من أجمل الكتب التي هذبت كتاب الإحياء وأزالت عنه كثير من الموضوعات والمكذوبات والخرافات. قرأتم هذا الكتاب؟ نحتاج حنا بعد نقرأ الكتاب بس. نعم، لكنه في آخر عمره سلك هذا السبيل. نقرأ البخاري أول، ما تقولون كذي؟ نعم، لكنه في آخر عمره سلك هذا السبيل، وأحسن ما في كتابه أو من أحسن ما فيه ما يأخذه من كتاب أبي طالب في مقامات العارفين ونحو ذلك، فإن أبا طالب أخبر بذوق الصوفية حالا، وأعلم بكلامهم وآثارهم سماعا، وأكثر مباشرة لشيوخه من أكابر. والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا رجع إلى شرح كلام الأصبعاني بعد هذا الاستطراد الذي جاوز 100 صفحة، بس فوائد وعلوم. نعم، ها نعم. والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بل وتفاوت الطرق في معرفة قدر النبوة والنبي متعددة تعددا كثيرا، إذ النبي يخبر عن الله سبحانه أنه قال ذلك إما إخبارا من الله وإما أمرا أو نهيا، ولكل من حال المخبر والمخبر عنه والمخبر به، بل ومن حال المخبرين مصدقهم ومكذبهم دلالة على المطلوب، سوى ما ينفصل عن ذلك من الخوارق وأخبار الأولين والهواتف والكهان وغير ذلك. فالمخبر مطلقا يعلم صدقه وكذبه بأمور كثيرة لا يحصل العلم بأحدها، كما يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، بل بمخبر الخبر الواحد الذي احتف بخبره قرائن وأفادة العلم. ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدث والمفتي حتى يزكيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم، وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكيته، فإنه لو احتاج كل مزك إلى مزك لازم التسلسل، بل يعلم صدق الشخص تارة باختباره ومباشرته وتارة باستفاضة صدقه بين الناس. ولهذا قال العلماء وتارة بالنظر لما يخبر به، يعني لو يجيك إنسان قالك حصل حادث سيارة، فأنت تذهب وتنظر هل فعلا في حادث، إذا صادق ولا كاذب، بغض النظر عن حاله هو الآن في خبره هذا صار صادق. نعم، ولهذا قال العلماء إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء والجن. على قول أبي حيا، عفوا، على قول أبي حاتم أن الأصل في من لا يعلم فيه الجرح العدالة، وهذا كلام صحيح، أن الأصل في من لا يعلم فيه جرح ممن انتسب إلى العلم انتسب إلى الإسلام أن روايته مقبولة. نعم، أي ابن حبان في تجريحه في تعديله للمجهولين. نعم، هو هذا الآن هذا ما أخذ عليه. طيب الآن أبي حيان يقول ولا أعلم أحد تكلم فيه، لم يتكلم فيه أحد، أي ما في مشكلة. طيب الآن إحنا كيف نعلم أنه ضبط؟ هو يقول أن الضبط يعلم بالمعنى، وهو هل روى شيئا يخالف أصل الدين، فيمكن يعلم بها. نعم، على كل حال أبو يعني أبو حاتم لم يوافق على هذا. نعم، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين، أحدهما أن سبب الجرح ينضبط، الثاني أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحا. إذن لا بد من ذكره أنه يظن ما ليس بجرح جرحا. نعم، وأما يقول فلان في فلان لا تأخذ عنه هذا جرح، طيب الآن لا بد أن تبين لماذا لا يأخذ منه، لأنه قد يذكر شيء ليس بجارح فلان لا يؤخذ منه، ليش؟ قال والله درس مثلا درس في مسجد أبي بكر الباقلاني، طيب ايش لزوم كونه درس في مسجد طيب الباقلاني ان هذا ما يؤخذ عنه العلم؟ قال ابو الطيب الباقلاني اشعري، كيف يدرس في مسجد اشعري؟ هذا مثال يعني. نعم، وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حتى يخبر به، وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له، ثم إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشر. كما يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج. ولهذا قال الفقهاء إن العدالة والفسق يثبت بالاستفاضة، وقالوا في الجرح المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه. وصدق الإنسان في العادة مستلزم لخصال البر، كما أن كذبه ومهما يكتم الإنسان من شيء يظهره الله. ذلك عليك بإصلاح سريرة نفسك، ولا عليك من كلام الناس. إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. نعم. كما أن كذبه مستلزم لخصال الفجور، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه خبر من يمتنع في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، والخبر المنكر المكذب يعلم لكونه لم يخبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان. فخلق الشخص وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخفى على الناس، فلا يوجد أحد يظهر تحري الصدق وهو يكذب إذا أراد، إلا ولا بد أن يتبين كذبه. فإن الإنسان حيوان ناطق، والكلام له وصف لازم ذاتي لا يفارقه. والكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر أكثر من الإنشاء وأصل له، كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل لها، والمعلوم أعظم من المراد. فالعلم يتناول الموجود والمعدوم، والواجب والممكن والممتنع، وما كان وما سيكون، وما يختاره العالم وما لا يختاره. وأما الإرادة، كلام جميل. المعلوم أعم من العمل وأشمل من العمل وأكثر من العمل، لذلك كان هو الأصل. نعم. وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض، والخبر يطابق العلم، فكل ما يعلم يمكن الخبر به، والإنشاء يطابق الإرادة، فإن الأمر إما محبوب يؤمر به أو مكروه ينهى عنه، وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه. وإذا كان كذلك فالإنسان إذا كان متحريا للصدق وعرف ذلك منه، وإذا كان يكذب أحيانا لغرض من الأغراض لجلب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك، فإن ذلك لا بد أن يعرف منه، وهذا أمر جرت به العادات كما جرت بنظائره. فلا تجد أحدا بين طائفة من الطوائف ظهرت مباشرتهم له إلا هم يعرفونه هل يكذب أو لا يكذب. ولهذا كان من سنة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم أصحاب مسائل يسألون عنه جيرانه ومعامليه ونحوهم ممن له به خبرة، فمن خبر شخصا خبرة باطلة فإنه يعلم من عادته علما يقينيا أنه لا يكذب، لا سيما في الأمور العظام. ومن خبر عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأضعاف أضعافهم، حصل عنده علم ضروري من أعظم العلوم الضرورية، أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تواترت عنده أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري، ولكن قد يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به. ثم خبر الفاسق والكافر بل ومن عرف بالكذب قد تقترن به قرائن تفيد علما ضروريا أن المخبر صادق في ذلك الخبر، فكيف ممن عرف منه الصدق في الأشياء؟ إذا كان أحد من الناس يعلم صدقه وكذبه فكيف لا يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء قطعا فيهم علامات تنبئ على صدقهم. نعم. فمن كان خبيرا بحال النبي صلى الله عليه وسلم مثل زوجته خديجة وصديقه أبي بكر، إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه أو سمع حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك ليس هو كاذبا في ذلك. ثم إن النبي لأنه مهما أخفى لا يستطيع أن يخفي على زوجته، مهما أخفى لا يستطيع أن يخفي على صديقه. فإذا كان مثل خديجة وأبي بكر وغلامه زيد ابن حارثة وربيبه علي بن أبي طالب من أوائل الناس إيمانا، علمنا يقينا أن الرجل صادق. نعم. ثم إن النبي لا بد أن يحصل له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب، فيصير إخباره كما عما علمه بالضرورة كإخبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة. وأيضا فالمتنبي الكذاب كمسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من شيء تهمزه، هذا يحتاج الى تهميز. وايضا في المتنبئ الكذاب كالمسيلمه والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه في اثناء الامور اعظم مما يظهر من كذب غيره، فانه اذا كان الاخبار عن الامور المشاهده لا بد ان يظهر فيه كذب الكاذب، فما الظن بمن يخبر عن الامور الغائبه التي تطلب منه. ومن لوازم النبي التي لا بد منها الاخبار عن الغيب الذي انباه الله به، فإن من لم يخبر عن غيب لا يكون نبيا، فإذا أخبره المتنبي عن الأمور الغائبة لحواسهم من الحاضرات والمستقبلات والماضيات فلا بد أن يكذب فيها ويظهر لهم كذبه، وإن كان قد يصدق أحيانا في شيء كما يظهر كذب الكهان والمنجمين ونحوهم وكذب المدعين. لهذا لما قيل لبعض يتبع مسيلمة لما رجع وتاب قال أهو كان يخفى عليه أمركم؟ قال لا والله. قال فلما تبعتموه إذن؟ قال عصبية لبني حنيفة، رجل منا أحسن أن نمشي مع الصالح. لذلك قال بعضهم قال كاذب بني حنيفة أحب إلي أن يسودني من صادق مضر، صلى الله السلام والعافية. أبو جهل قال لابن أخ له والله إني لا أعلم أنه لصادق، قال فما يمنعك من أن تتبعه أنت تعلم أنه صادق؟ قال كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان حتى إذا كدنا أن نسبقهم قالوا منا نبي وليس منا نبي والله لا أتبعه. أي يا ممر حسد؟ نعم الصدق يعلم. نعم كما يظهر كذب الكهان والمنجبين ونحوهم وكذب المدعين للدين والولاية والمشيخة بالباطل، فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق في بعض الوقائع فلا بد أن يكذب في غيرها، بل يكون كذبه أغلب من صدقه، بل تتناقض أخباره. هذا واحد إذا ادعى أنه محب للرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يدعي هذا. اسأله عن بعض السنن الظاهرة والله ما يعرف، تقول له أنت تدعي محبة الرسول أن تأكل بيسارك؟ كيف هذا؟ هذا واضح. مرة أحد الناس رجل كبير من أقران والدي كان يطلب العلم مع والدي رحمه الله، ففي مجلس قال أنا والله أنا رجل عندي علم وكذا ويفتخر بعلمي، فقال له أحد الجالسين كلام جعله لا يتكلم، قال يا شيخ أنت تدعي العلم وأنت إلى الآن ما استطعت تترك الدخان. يعني رجل عامي ألجمه، يعني كل شيء له علامة، كل شيء له علامة. ما هو الإنسان الذي يدعي الدين والولاية والمشيخة بالباطل يظهر عند أهله. نعم فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق في بعض الوقائع فلا بد أن يكذب في غيرها، بل يكون كذبه أغلب من صدقه، بل تتناقض أخباره وأوامره، وهذا أمر جرت به سنة الله التي لم تجد لها تبديلا. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما النبي الصادق والمصدوق هو فيما يخبر به عن الغيوب توجد أخباره صادقة مطابقة، وكلما زادت أخباره ظهر صدقه، وكلما قويت مباشرته وامتحانه ظهر صدقه، كالذهب الخالص الذي كلما سبك خلص وظهر جوهره، بخلاف المغشوش فإنه عند المحنة ينكشف ويظهر أن باطنه خلاف ظاهره. ولهذا جاء في النبوات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من مدة قليلة، إما 30 سنة وإما أقل، فلا يوجد مدعي نبوة كذاب إلا ولا بد أن ينكشف ستره ويظهر أمره. والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر صدقهم، بل الذين يظهرون العلم ببعض الفنون والخبرة ببعض الصناعات والصلاح والدين والزهد لا بد أن يتميز هذا من هذا وينكشف، فالصادقون يدوم أمرهم والكذابون ينقطع أمرهم. هذا أمر جرت به العادة وسنة الله التي لم تجد لها تبديلا. لو جاء شخص وادعى أنه طبيب وجايب شهادة مزورة، كم سيمكث ولا ينكشف أمره في نظركم؟ مدة معلومة ثم ينكشف، صح ولا لا؟ لو جاء شخص وادعى أنه مهندس، ها؟ طيب، فالذي يدعي النبوة سينكشف جدا ظاهر. لهذا يقولون قيل لغلام أحمد القادياني إنك تدعي النبوة فأخبرنا متى يموت ثناء الله الأمير التسري؟ قال بعد سبع هو ذكي، مضى 7 أيام جهود أتباعه قالوا ما مات، أنا ما قلت لكم 7 أيام، بعد 7 مضى 7 أشهر ما مات، ثم مات هو وبقي الشيخ ثناء الله حيا. فقيل لأتباعه إنه كذاب، قال لا هو قال 7 سنين، فعاش الشيخ 10 سنوات بعد وفاة القادياني ثم مات. فقيل لأتباعه قال إنه عنى 7 من أسباعه لا نعلم ما هو دجل. نعم. وأما المخبر عنه به وبه فالنبي يخبر عن الله تعالى بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا، فلا بد أن يكون خبره صدقا وأمره عدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والأمور التي يخبر بها ويأمر بها تارة تنبه العقول على الأمثال والأدلة العقلية التي يعلم بها صحتها، فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده من الحق الذي أخبر به والعدل الذي أمر به شاهدا بأنه هاد مرشد معلم للخير، ليس مضل ولا مغوٍ ولا معلم للشر. وهذه حال الصادق البر دون الكاذب الفاجر، فإن الكاذب الفاجر لا يتصور أن يكون ما يأمر به عدلا وما يخبر به حقا. وإذا كان أحيانا يخبر بعض الأمور الغائبة لشيطان يقتل به يلقي إليه ذلك أو غير ذلك، فلا بد أن يكون كاذبا فاجرا، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذا بيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان، لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان، فإن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام صادقا بارا، إذ لا يحصل مقصوده بذلك، وإنما ينزل على من يناسبه في التشيطن، وهو الأفاك الأثيم والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. وتارة يخبر النبي بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صدقها ومنفعتها في أول الأمر، فإذا صدق الإنسان خبره وأطاع أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنفعة والفوائد ما يعلم به أن عنده من عظيم العلم والصدق والحكمة ما لا يعلمه إلا الله، أعظم مما يتبين به صدق الطبيب إذا استعمل ما يصفه من الأدوية، وصدق العاقل المشير إذا استعمل ما يراه من الآراء وأمثال ذلك، فحينئذ يحصل للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه. فإذا أخبر بعد ذلك عن أمور ضرورية يراها أو يسمعها حصل للنفوس علم ضروري بأنه صادق لا يتعمد الكذب، وأنه متيقن لما أخبر به ليس فيه خطأ ولا غلط، أعظم مما يتبين به صدق من أخبر عما رآه من الرؤيا أو عما رآه من العجائب أو أمثال ذلك. فإن المخبر إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه، فكان من العلوم الضرورية التي كلما دامت قوية وظهرت وزادت زال احتمال الخطأ، وما كان يتحرى الصدق الذي يعلم معه بالضرورة انتفاء تعمد الكذب هو وغيره من الأمور التي يعلم معها انتفاء تعمد الكذب يزول معه احتمال تعمده. وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الفضل فيما يأمره، فهذا يعلم تارة بما يبينه من الأدلة العقلية ويطلبه من الأمثال، وهذا هو الغالب على ما يذكره الأنبياء من أصول الدين علما وعملا، وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان، وتارة يستدل بما علم على ما لم يعلم. وأيضا فقد علم أن العالم ما زال فيه نبوة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي الثاني يعلم صدقه بأمور، منها إخبار النبي الأول به كما بشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء قبله، وكذلك بشر بالمسيح الأنبياء قبله، وتارة يعلم صدقه بأن يأتي بمثل ما أتوا به من الخبر والأمر، فإن الكذاب الفاجر لا يتصور أن يكون في أخباره وأوامره موافقا للأنبياء، بل لا بد أن يخالفهم في الأصول الكلية التي اتفق عليها الأنبياء كالتوحيد والنبوات والمعاد، كما أن القاضي الجاهل أو الظالم لا بد أن يخالف سنة القضاة العالمين العادلين، وكذلك المفتي الجاهل أو الكاذب والطبيب الكاذب أو الجاهل، فإن كل هؤلاء لا بد أن يتبين كذبهم أو جهلهم بمخالفتهم لما مضت به سنة أهل العلم والصدق. وإن كان قد يخالف بعضهم بعضا في أمور اجتهادية فإنه يعلم الفرق بين ذلك وبين المخالفة في الأصول الكلية التي لا يمكن انخرامها، ولهذا يميز الناس في الأمراء والحكام والمفتين والمحدثين والأطباء وسائر الأصناف بين العالم الصادق وإن خالف غيره من أهل العلم والصدق في أشياء، وبين من يكون جاهلا أو كاذبا أو ظالما، ويفرقون بين هذا وهذا، كما أنهم يعلمون من سيرة أبي بكر وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه، وإن كانت بينهما منازعات في أمور اجتهادية كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك. وأيضا فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب لم يتواطأ عليها ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمد الكذب أو الخطأ علمنا صدقهما، مثل أن يشهد رجلان واقعة من وقاع الحروب أو يشهد الجمعة أو العيد أو موت ملك أو تغير دولة ونحو ذلك، أو يشهد خطبة خطيب أو كتابا لبعض الولاة، أو يطالع كتابا من الكتب أو يحفظه ويعلم أنهما لم يتواطأ، ثم يجيء أحدهما فيخبر بذلك كله مفصلا شيئا فشيئا، ويخبر الآخر بمثل ما أخبر به الأول مفصلا شيئا فشيئا من غير تواطؤ، فيعلم أنهما صادقان، حتى لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب كقصيدة امرئ القيس أو غيرها، وهناك من لا يحفظها، وهناك شخصان لا يعرف أحدهما الآخر، فقال الذي لا يحفظها لأحدهما أنشدنيها، فأنشدها، ثم طلب الآخر وقال له أنشدنيها، فأنشدها كما أنشد الأول، علم المستمع أنها هي بل وكذلك كتب الفقه والحديث واللغة والطب وغير ذلك. ولو بعث بعض الملوك رسلا إلى أمرائه ونوابه في أمر من الأمور ثم أخبر أحد الرسلين بأنه أمر بأمر ذكره وفصله وأخبر الآخر بمثل ذلك القوم الذين أرسل إليهم من غير علم منه بإرسال الآخر لعلم قطعا أن ذلك الأمر هو الذي أمر به المرسل وأنهما صادقان فإنه يعلم علما ضروريا أنه يمتنع في الكذب والخطأ أن يتفق في مثل هذا. ومعلوم أن موسى وغيره من الأنبياء كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخبروا عن الله من توحيده وأسمائه وصفاته وملائكته وأمره ونهيه ووعده ووعيده وإرساله بما أخبروا به. ومعلوم أيضا لمن علم حال محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا أميا نشأ بين قوم الأميين ولم يكن يقرأ كتابا ولا يكتب بخطه شيئا كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأن قومه الذين نشأ بينهم لم يكونوا يعلمون علوم الأنبياء بل كانوا من أشد الناس شركا وجهلا وتبديلا وتكذيبا بالمعاد وكانوا من أبعد الأمم عن توحيد الله ومن أعظم الأمم إشراكا بالله. ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتفقان في عامة المقاصد الكلية من التوحيد والنبوات والأعمال الكلية وسائل الأسماء والصفات. ومن كان له علم بهذا علما ضروريا ما قاله النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة وما قاله ورقة بن نوفل إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأمثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر معجزات موسى وعيسى عليهما السلام وإن كان كثير مما يدعونه من دقة الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم. فالفرق بين الجمل الكلية المشهورة التي هي أصول الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم وبين الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا خواص الناس ظاهر. ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس وشهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش والكذب ونحو ذلك متواترا عند عامة المسلمين وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن المتواترة عند الخاصة. فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم كان في ذلك فوائد جليلة هي من بعض حكمة إقرارهم بالجزية. أحدها أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم صدقهم فيما أخبروا به عن الله حيث أخبر محمد بمثل ما أخبر به موسى من غير تواطؤ ولا تشاعر. والثاني أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدين كما يعلم أن رسل الله قبله كانوا رجال من البشر لم يكونوا ملائكة فلا يجعل محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي جاء بها كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الثالث أن هذه آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء ومن غير تعلم من بشر وهذه الأمور هي من الغيب. قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. على كل حال وضع الجزية على أهل الكتاب يعني فيها حكم عظيم. فإن قال قائل فما الحكمة في نفي الجزية إذا نزل عيسى؟ فالجواب أنه إذا نزل ليس لهم حجة. نعم. وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وكثير من أهل الكتاب آمنوا بمثل هذه الطريق قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولا ريب أن منكر النبوات لهم شبه منها إنكار أن يكون رسول الله بشرا ومنها دعوى أن الذي يأتي به أن الذي يأتيه شيطان لا ملك وغير ذلك وكل ذلك ومن دعاويهم أنه أخذ من أهل الكتاب فسبحان الله لم يلتقي بأحد من أهل الكتاب ولم يدرس ولم يتعلم كيف يقال هذا؟ نعم. وكل ذلك قد أجاب الله عنه في القرآن وقرر ذلك بأبلغ تقرير لكن جواب هذا السؤال لا يتسع لبسط ذلك. أيوة هذا يحتاج من يجمع هذا الباب وهو يعني شبه منكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فما من شبهة إلا وجوابه في القرآن من هذه الجهة هذا أمر مقرر أمران لا تحتاج إلى تنظر إلى غيره أمر مسألة تقرير توحيد العبادة وأمر مسألة تقرير النبوات كل الشبه التي ترد في أذهان الناس قديما وحديثا الجواب فيها في القرآن نعم قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحدر عشان تخلص اقرب الحدر ليش ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون بينا أن الرسول لو كان ملكا لكان في صورة رجل إذ لا يستطيعون الأخذ عن الملك عن الملك على صورته ولو كان في صورة رجل لعاد اللبس وقالوا أبعث الله بشرا رسولا وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وقال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين فأمر سبحانه بمسألة أهل الذكر إذ ذلك مما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالا وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وبالجملة فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام إذ ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجماع كل هدى وأما حال المخبر عنه فإن النبي والرسول يخبر عن الله بأنه أرسله ولا أعظم فرجة ممن يكذب على الله الدليل الآخر الذي به يعلم صدق النبي حال المخبر عنه حال المخبر عنه النظر إليه من أعظم الأدلة على الصدق نعم بأن ولا كما قال فإن النبي والرسول يخبر عن الله بأنه أرسله ولا أعظم فرية ممن يكذب على الله كما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وذكر هذا بعد قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فنقض سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وذلك الكتاب ظهر معه من الآيات البينات واتبعه من الأنبياء والمؤمنين وحصل له ما لم يحصل لغيره فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تنكر بخلاف الإنجيل وغيره وأيضا فإنه أصل والإنجيل تبع له فمن ذلك الخبر به وعنه إلا فيما أحله المسيح وفي هذا يقول تعالى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا أي القرآن والتوراة وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران أي محمد وموسى وكذلك قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وكذلك قوله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وكذلك قول الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة نهاره يحدثنا عن بني إسرائيل فلما قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله ويقول إنه أنزله أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد هو أن يقول إنه هو الذي وضعه معارضا فقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وأما المخبر عنه فإنه الله تعالى ولا ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه أنه يعلم من أمور الرب سبحانه بما نصبه من الأدلة المعاينة والحسية التي يعقل بها بنفسها وبالأمثال المضروبة وهي القياسة العقلية وما يمتنع معه خفاء كثيب الكاذب وليمتنع معه خفاء الصدق الصادق فالدجال مثلا قد علم بوجوه متعددة ضرورية أنه ليس هو الله وأنه كافر مفتين وإذا كانت دعواه معلوما كذبها ضرورة لم يكن مما يأتي به من الشبهات مصدقا لها إذا العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية فإن الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم إبطال الأصل بالفرع فيبطلان جميعا وأيضا فإنه يظهر أيضا من عجزه ما ينفي دعواه وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب ومدعيا للنبوة يعلم بالإضطرار كذبه للعلم الضروري بأن الله سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل إن العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به فليس كل ما أمكن في العقل وقوعه وكان الله قادرا عليه يشك في وقوعه بل نحن نعلم الضرورة أن البحار لم تقلب دما وأن الجبال لم تقلب يواقيتا وأمثال ذلك من المعارف ولم يسند ذلك إلى دليل معين وإن كنا عالمين بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء والعلم بإمكان ذلك من قدرة الله سبحانه شيء وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاطلاع أن الله تعالى لا يأمر بعباده بالكذب والظلم والشرك والفواحش وامثال ذلك مما قد يأتي به كثير من الكذابين بل يعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبية وهذا باب واسع ليس هذا موضوع بسطي لكن نذكر ما أشار إليه مصنف العقيدة فصل وهذه الطريق سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم ولهم في تقييد دلالة المعجزة على صدق ضرب أحدها أن إظهار المعجزة على يدي المتنبئ الكذاب قبيح والله سبحانه منزه عن فعل القبيح وهذه الطريق إلى سلكها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بالتحسين والتقبيح وطعن فيها من ينكر ذلك ثم المعتزلة جعلوا هذه أصل دينهم والتزموا لها الأوازم وخالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضيع كثيرة وحقيقة أمرهم أنهم لم يصدقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به وكأنهم قالوا لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض لكنهم لا يقولون إنهم يكذبونه في شيء بل تارة يطعون في النقل وتارة يتأولون المنقول ولكن يعلم بطلان ما ذكروه إما ضرورة وإما نظرة وذلك بأنهم قالوا إن السمع مبني على صدق الرسول بصدقه وصدقه مبني على أن الله منزه عن فعل القبيح فإن تأييد الكذاب بمعجزة قبيح والله منزه عنه قالوا والدليل على أنه منزه عنه أن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه ومحتاج إليه والله منزه عن الجهل والحاجة والدليل على ذلك أن المحتاج لا يكون إلا جسما والله تعالى ليس بجسم والدليل على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العالم والدليل على حدوث العالم أنه أجسام وأعراض وكلاهما محدث والدليل على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث وهو حادث والدليل على ذلك أنها لا تنفك عن الحركة والسكون وهما حادثان لامتناع الحوادث لا أول لها شوفوا كيف طول الدليل وين وصل ها؟ أصل منشأ ضلال المعتزلة من هذه المسألة وهي مسألة إثبات حدوث الصانع. فتفرع. نعم. ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة، لأن الصفات هي الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، وقد قام الدليل على حدوث الجسم. التزموا لذلك أن لا يكون لله علم ولا قدرة، وأن لا يكون متكلما قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه مخلوقا خلقه في غيره، ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم ولا محايث ولا داخل فيه ولا خارج عنه. ثم قال: وأيضا لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحا منه. فركبوا على هذا الأصل التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر، وسموا أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وسموا من أثبت الصفات والقدر من سلف الأمة وأئمتها مشبهة ومجسمة ومجبرة وحشوية، وجعلوا مالكا وأصحابه والشافعية وأصحابه وأحمد وأصحابه وغيرهم من هؤلاء الحشوية، إلى أمثال هذه الأمور التي بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. وأصل ضلالهم في القدر أنهم شبهوا المخلوق بالخالق، فهم مشبهة الأفعال. وأما أصل ضلالهم في الصفات فظنهم أن الموصوف التي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثا، وقولهم من أبطل الباطل. هذا الجميع لكان مؤلفا لطيفا. أصل ضلال المضلين، أصل ضلال المضلين. نعم. قوله من أبطل الباطل، فإنهم يسلمون أن الله حي عليم قدير، ومن المعلوم أن حيا بلا حياة وعليم بلا علم وقديرا بلا قدرة، مثل متحرك بلا حركة وأبيض بلا بياض وأسود بلا سواد وطويل بلا طول وقصير بلا قصر ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعى فيها نفي المعنى المشتق منه، وهذا مكابر للعقل والشرع واللغة. الثاني أنه أيضا من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمه على ذلك المحل لا على غيره، فإنه إذا خلق سبحانه كلاما في محل لوجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به، فتكون شجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويكون كل ما أنطقه الله من المخلوقات كلامه كلاما لله، كلامه كلاما لله، وبسط هذا له موضع في غير هذا، والمقصود هنا ما يتعلق بتقرير النبوة. وقد قال: يمكن تقرير كونه سبحانه منزها عن تأييد الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة بما علم من حكمة الله في مخلوقاته ورحمته ببريته وسنته في عباده، فإن ذلك دليل على أنه لا يؤيد كذاب بمعجزة لا معارض لها. ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا بموضعه، فإنه كما علم بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم، وبما فيها من التخصيص أنه مريد، ويعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم، وبما فيها من الغايات المحبوبة أنه حكيم. والقرآن يبين آيات الله الدالة على قدرته ومشيئته، وآياته الدالة على نعمه ورحمته وحكمته، ولعل هذا أكثر في القرآن كقوله تعالى: أي تسمى دلالة الاستدلال على الله جل وعلا بالأفعال والنعم. نعم. وقد بسط عليه القول شيخنا دكتور أستاذ الدكتور عين ناصر الفقيه حفظه الله. نعم. كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. قولي: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقولي: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب كل آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويذكر فيها ما يدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته وما يدل على أنعامه ورحمته وحكمته. وكذلك ذكر في مخاطبة الرسل للكفار قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ومثل هذا في القرآن كثير. وما فطر فيه من المخلوقات دل على ذلك. وفي نفس الإنسان عبرة تامة، فإنما النظر في خلق أعضائه وما فيها من المنافع له وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة، في مثل الكون ماء العين مالحا ليحفظ شحمة العين من أن تذوب، وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج، وماء الفم عذبا ليطيب ما يمضغ من الطعام، وأمثال ذلك علما ضروريا أن خالق ذلك له من الرحمة والحكمة ما يبهر العقول مع ما في ذلك من الدلالة على المشيئة. ثم إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق وإضراره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء وأتبع اللعنة في الذم والذم، ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير وأمثال ذلك، استدل بما علم على ما لم يعلم حتى يعلم أن الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا. وقال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا. وقال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين والمكذبين بالحق أن هؤلاء ينصرهم ويبقي لهم لسان صدق في الآخرين وأولئك ينتقم منهم ويجعل لهم عليهم اللعنة. فبهذا وامثاله يعلم أنه لا يؤيد كاذبا بمعجزة لا معارض لها، لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته، وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته، وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المضطردة ما تعلم به مشيئته. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. ثم قال ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. فصل. وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقهم من فقهاء المذاهب كالقاضي أبي يعلى وابن عقين وابن الزاغوني والأستاذ أبي المعالي وصاحب الأنصاري والشهرستاني وأمثالهم وبالوليد الباجي والمازري ونحوهم، بناء على أنهم لا يرون تنزيه الرب سبحانه عن فعل من الأفعال لأنهم هذه الطريق إشارة إلى طريقة المعتزلة. نعم. بناء على أنهم لا يرون تنزيه الرب سبحانه عن فعل من الأفعال لأنهم قد علموا أنه له أن يفعل ما يشاء، وهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين حتى يقولوا إن فعل الفلاني قبيح وهو منزه عن فعل القبيح، وعندهم أن الظلم غير مقدور إذ الظلم التصرف في ملك غيره فمهما فعل كان تصرفا في ملكه فلم يكن ظلما، بل يقولون إنه يجوز أن يأمر بكل شيء وينهى عن كل شيء ولا يجعلون الأفعال صفات باعتبارها يكون الحسن والقبح. وانتهى ما أثبتوه من الصفات بالعقل إلى أنه حي عليم قدير مريد، وأثبتوا مع ذلك أنه سميع بصير متكلم، فأما الرحمة والحكمة ونحو ذلك فلم يثبتوها بالعقل، بل قد ينفون الحكمة التي فيه هي الغايات والمقاصد في أفعاله ويمنعون أن يفعل شيئا لأجل شيء، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. فإن المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في النبوة والكلام عليها بحسب العدل والإنصاف، لا بسط الكلام في كل ما تنازعوا فيه. ومسألة التحسين والتقبيح العقليين هي مما تنازع فيها عامة الطوائف، فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية، وممن قال بإثبات من الحنبلية أبو حسن التميمي وأبو الخطاب، وممن قال بالنفي أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه. ومسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع هي في الحقيقة من فروعها، وقد قال فيها بالحظ والإباحة أو الإباحة أعيان من هذه الطوائف، وأما الحنفية فالغالب عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقلي. ومن قال بالإثبات أي مسألة التحسين والتقبيح، وممن قال بالإثبات أي بإثبات التحسين والتقبيح العقليين. نعم. وأما الحنفية فالغالب عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وذكروا ذلك نصا على أبي حنيفة وأهل الحديث فيها أيضا على قولين، وممن قال بالإثبات أبو نصر السجزي وصاحبه الشيخ أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني. فأما مختص به القدرية فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء، ولكن هؤلاء هم وجمهور الفقهاء بل وجمهور الأمة يرون أن للأفعال صفات تعلق الأمر والنهي بها لأجلها. وملخص ذلك أن الله إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق، وإذا نهى عن نهي فإنه قبيح بالاتفاق، لكن حسن القبح فعل وقبحه إما أن ينشأ من نفس الفعل والأمر والنهي كاشفان، أو ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به، أو من المجموع. فالأول هو قول المعتزلة، ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها، لأنه يستلزم أن يكون الفعل الواحد حسنا قبيحا، وهذا قول أبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. والثاني قول الأشعرية وموافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف، وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرد أمارات ولا يثبتون بين العلل والأفعال مناسبة، لكن هؤلاء الفقهاء متناقضون منها في هذا الباب، فتارة يقولون بذلك موافقة الأشعرية المتكلمين، وهي في أكثر تصرفاتهم يقولون بخلاف ذلك، كما يوجد مثل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية. وإما أن يكون ذلك ناشئا من الأمرين، وهذا مذهب الأئمة، وعليه تجري تصرفات الفقهاء في الشريعة، فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به، وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين، كما نسخت الصلاة في ليلة المعراج من 50 إلى 5، وكما نسخ أمر إبراهيم فذبح ابنه. وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله منزه عن أشياء هو قادر عليها، ولا يوافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم الذي نزه الله عنه نفسه في القرآن وحرمه على نفسه، وهو قادر عليه، وهو هضم الإنسان من حسناته أو حمل سيئات غيره عليه، كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهؤلاء الجمهور لا يوافقون المعتزلة على قولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء الكائنات، بل يقولون إن الله خلق كل شيء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكنهم في هذا يثبتون لفعله حكمة وينزهون عن القبائح، وهذا قول الكرامية وغيره من أهل الكلام، وهو قول أكثر الصوفية وأكثر أهل الحديث وجمهور السلف والأئمة وجمهور المسلمين والنظار، لكن ليس هذا موضوع بسطي. نعم. جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. وهؤلاء يسلكون في إثبات النبوة ما سلكه ابن عقيل وغيره في مواضع أخرى إذا أثبت حكم الله تعالى فيها، حيث قال النبوات واسطة بين الله وبين خلقه في الأفعال والتروك المتضمنة لمصالح المكلفين، والثقة بها طريقها كما ما سبق في علومنا باستدلالنا على أن الباري حكيم لا يؤيد كذابا من معجزة ولا يمكن من معجزاته إلا من صدق فيما يخبر به عنه. فلما علمنا ذلك وتحققناه حصلت لنا ثقة لمن تكاملت فيه شرائط النبوة، وعلمنا أنه سفير فيما بيننا وبين الله وأنه رسوله، فما أخبرنا به عنه قبلناه من غير تكشف عليه بعقولنا، ولا نضرب له الأمثال بآرائنا وعاداتنا، بل نعتقد أنه جاء من عند من حكمته فوق حكمتنا وتدبيره فوق تدبيرنا، ولا يمتنع في العقل ولا تمنع الحكمة ولا من أن يجعل الأنبياء مذكرين للعقلاء وموقظين لهم ومرشدين إلى الأصلح الذي لا يدرك بالعقل ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحص، وما هذا إلا كما جعل بعض العقلاء حكيما واعظا مذكرا مؤدبا، وبعضهم يحتاج إلى مذكر ومؤدب، ولا أحد منع من ذلك، فثبت حسن الرسالة بالعقل، ولأن لله في الأفعال والترك أسرارا من المصالح التي لا يعلمها العقلاء ولا يدركونها بقولهم، فاحتاجوا إلى النبوات ولا يدركونها بعقولهم فاحتاجوا إلى النبوات. قلت والمقصود هنا أن من لم ينزهه عن فعل مقدور له، بل جوز أن يفعل كل ما يمكن ولم يثبت لفعله حكمة غير تعلق الحكم بالمفعولات وتعلق المشيئة بها، فإنه احتاج إلى في دلالة المعجزة على الصدق إلى غير تلك الطريق، فسلك طريقين سلك كل منهما طائفة من أهل الكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، أحدهما وهو قول أكثر شيوخهم المتقدمين أن وجه دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة امتناع تعجيز الإله على نصب الدلالة على صدق الرسل، فإن تصديقهم ممكن، وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال، ولا دليل إلا التصديق إلا خلق المعجزات وظهورها على يد الكذاب يبطل دليل صدقهم، فلا يبقى في المقدور طريق يصدقون به، فيلزم عجز الإله عن الممكن، وذلك ممتنع. وقد عول على هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالأستاذين أبي إسحاق وأبي بكر بن فورك وكذلك القاضي أبو بكر في مواضع من كتبه, وكذلك القاضي أبي يعلى وأبو الحسن بن الزاغوني. الطريق الثاني وهي التي اختارها أبو المعالي وأتباعه وقال إنها الطريقة المرضية عند القاضي أبي بكر, وهي التي أشار إليها أبو الحسن في الأمالي, وهي طريقة أبي محمد الصابوني ونحوه من الحنفية, أن معجزاته تدل من حيث نزلت. القاضي الأول مقصود به أبو بكر الباقلاني, القاضي الثاني المقصود به أبو يعلى الحنبلي. نعم. وهي التي أشار إليها أبو الحسن في الأمالي, وهي طريقة أبي محمد الصابوني ونحو من الحنفية, أن المعجزات تدل من حيث نزلت منزلة التصديق بالقول, والعلم بذلك يقع ضروريا بقرائن أحوال كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وجرأة الجسور وفحوى كلام المخاطب المتكلم, ولا يتوقف العلم بما هذا سبيله على نظر واستدلال فيقبل عليه اعتراض. قالوا ووجه ذلك أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله وأنه خارق للعادة وأنه سبحانه فعله عند دعوة الرسالة والطلب أو عند قول جار من مجرى الطلب إما معينا وإما غير معين من المعجزات, وأنه متعلق بالدعوة ومطابق لها, وأن الله تعالى سامع لدعوة النبوة عليه وعالم سامع لدعوة النبوة عليه وعالم بها في مواضعة أهل لغة الرسول, ثم فعل ما يدعيه الرسول أنه له من فعله, ثم علم أنه قاصد بذلك إلى تصديقه, وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه له بالقول صدق أنا أرسلته على وجه يفهم الأمة التي يدعى فيها النبوة أنه قول صدق به ومن قبله. بل التصديق له بالفعل أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه, وهو جار مجرى قول مدعي الرسالة على زيد إن كنت رسولك وصاحبك فاكتب بذلك رقعة أو اركب أو قم أو اقعد, وما جرى مجرى ذلك من الأفعال الظاهرة للحواس التي يعلم تصديقه بها إذا فعلها, فإذا فعل زيد ذلك قام مقام قوله صدق هو رسولي وصاحبي الذي يعلم ضرورة قصده إلى تصديقه به, وهذا واجب لا محالة. هذا مثل ما يذكر في كتب بني إسرائيل أن يونس عليه السلام لما ألقي من بطن الحوت وأصبح صحيحا رأى غنم من قومي فقال له أتعرفني؟ قال كأنك يونس. قال نعم. اذهب فأخبر قومك. قال إنك قد علمت أن قومك عندهم عقوبة الكاذب القتل, وإني أخاف إن أخبرتهم أني رأيتك أن يكذبوني, فأعطني علامة على صدقي ما أخبر به. قال يشهد لك هذا الحجر وهذه البقعة. ثم ذهب عنه يونس, فذهب الراعي إلى قومه وأخبره, فقالوا له كذاب, فأخذوه إلى الملك, لأن وصلوه إلى ملكهم ملك قومهم قد آمنوا وأسلموا. فقال له الملك إما أن تقيم بينة على صدقك وإما قتلناك. فقال البينة في المكان الذي رأيت فيه يونس, فأخذهم حتى وصلهم إلى المكان, فقال للشجرة والبقعة تشهدان أني رأيت يونس؟ فسمع القوم صوتا من الشجر وصوتا من البقعة النعم, فصدقوا. الإنسان يعلم بأشياء كثيرة صدق النبي. نعم. قالوا وليس يمكن أن تدل المعجزات على صدق الرسل إلا على هذه الطريقة, فهي كذلك جارية مجرى أدلة الأقوال. هذا حاصل كلام القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أحد قوليه وابن المعالي ونحوهما, وضربوا لذلك مثلا فقالوا إذا تصدى ملك للناس وتصدر لتلج عليه رعيته وأتباعه وغيره واحتفل المجلس واحتشد وقد أرهق الناس شغل شاغل, فلما أخذ كل مجلسة وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص الناس وقال معاشر الأشهاد قد حدث بكم أمر عظيم وظلكم خطب جسيم, وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه لديكم ورقيبه عليكم, ودعواي هذه بمرأة من الملك ومسمع, فإن كنت أيها الملك صادقا في دعواي فخالف عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائما ثم اقعد. ففعل الملك ذلك على وفق دعواه وموافقة هواه, فيتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك إياه وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق. فهذه العمدة في ضرب المثال, فإن تعسف متعسفا في الصورة التي فرضنا الكلام فيها وزعم أنه لا يحصل العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة كان ذلك جحدا منه لما علم اضطرارا، فإنا نعلم ببديهة العقول عندما قدمناه من القرائن حالا ومقالا أن أحد من الذين شاهدوا لا يستريد في تصديق الملك لمدعي الرسالة، ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على تشكيك النفس وترديد قوله القول، ولا تحوجهم قضية الحال إلى سبر ونظر وإطارة فكر، بل يستوي النظار والذين لا خبرة لهم في النظر. فصل. قال المصنف: والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. المعجز نظمه ومعناه. قلت: قد تبين أن النبوة تعلم بالمعجزات وبغيرها على صح الأقوال، وأما نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تعلم بطرق كثيرة. يعني ممكن نلخص كيف تعلم نبوة النبي؟ نلخصه في ثلاثة أشياء. نقول: تعلم نبوة النبي بالنظر إلى حاله قبل النبوة، هذا واحد. والثاني: النظر إلى حاله بعد النبوة، هذا الثاني. الثالث: النظر إلى ما يخبر به. ويضاف إلى هذه الأمور الثلاث الآيات والمعجزات. وأما نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تعلم بطرق كثيرة، منها المعجزات، ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن. والقرآن معجز بلفظه ونظمه ومعناه، وإعجازه يعلم بطريقين: جملي وتفصيلي. وأما الجملي فهو أنه قد علم بالتواتر أن محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وجاء بهذا القرآن، وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز، قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله، وقال في موضع آخر: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال في موضع آخر: فأتوا بسورة من مثله. وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوا، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. بل أخبر أن جميع الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد علم أيضا بالتواتر أنه دعا قريش خاصة والعرب عامة، وأن جمهورهم في أول الأمر كذبوه وآذوه وآذوا أصحابه، وقالوا فيه أنواع القول مثل قولهم: هو ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون وأمثال ذلك. وعلم أنهم كانوا يعارضونه ولم يأتوا بسورة من مثله، وذلك يدل على عجزهم عن معارضته، لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة، ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته، وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك، حتى قالوا فيه ما يعلم أنه باطل بأدنى نظر، وفيلسوفهم الكبير الوحيد فكر وقدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فيلسوفهم هو الوليد بن المغيرة. نعم. وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص، إذ المقصود هو ذكر ما علم بالتواتر، مع أنهم كانوا من أشد الناس حرصا ورغبة على إقامة حجة يكذبونه بها، حتى كانوا يتعلقون بالنقد مع وجود الفرق، فإنه لما نزل: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عرضوه بالمسيح، حتى فرق الله بينهما بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فمن عارضوه خبره بمثل هذا، كيف يدعون معارضة القرآن وهم يقتلون على ذلك. وقوله ما تعبدون خطاب للمشركين، لم يدخل فيه أهل الكتاب، ولا تناول لفظ المسيح كما يظنه ظان من الظانين، بل هم عارضوه بالمسيح من باب القياس، يقولون: إذا كانت الأنبياء من حصب جهنم لأنها معبودة كذلك المسيح. وهذا كما قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا، فإنهم جعلوه مثلا لآلهتهم، ولم يريده لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول. ولهذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله يستحق الثواب ولا يظلم بذنب غيره، بخلاف الحجارة. إن المسيح عبد الله، فإن المسيح عبد الله يستحق الثواب ولا يظلم بذنب غيره، بخلاف الحجارة، فإن في جعلها حصب جهنم إهانة لهم بذلك من غير ظلم لها. ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقت، وآيات التحدي قائمة متلوة، وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل. ولهذا جاء مسلمة ونحوه بما أتوا به، ويزعمون بأنهم أتوا بمثله، كان ما أتوا به من المضاحك التي لا تحتاج معرفة بانتفاء مماثلتها إلى نظر. وذلك كمن جاء إلى الرجل الفارس الشجاع ذي اللأمة التامة فأراد أن يبارزه بصورة مصورة ربطها على الفرس كقول مسيلمة: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشاربة تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. وقوله أيضا: الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا الجليل، وأمثال ذلك. نعم. ولهذا لما قدم من المتأخرين الذين قيل عنهم أنه عارض القرآن أبو العلاء المعري، فإنه ألف رسالة سماها الفصول والآيات. بغض النظر هل هو عارض القرآن أو ما قصد، الذي يقرأ هذا الكتاب لا يحس بأي مقارنة بين ما قاله وبين كلام الله أبدا، ما في أي مقارنة. نعم. لا، هو الفصول والآيات كلام نثر، لكنه مشى فيه على طريقة القرآن. بعضهم يقول أنه من حبه للقرآن أتى بهذه الطريقة، بعضهم يقول لا، أراد معارضة القرآن، لأنه مشهور عن أبو العلاء المعري عنده أشياء من السقطات نعم. فالله أعلم بأي شيء ختم له. ولهذا لما قدم وفد بن حنيفة على أبي بكر وسألهم أن يقرأوا له شيئا، أن يقروا وسألهم أن يقرأوا صح. لا أتبع نظري أنا. وسألهم أن يقرأوا له شيئا من قرآن مسيلمة فاستعفوا أو فأبى أن يعفيهم حتى قرأوا شيئا من هذا، فقال لهم صديق: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إل، أي من رب. فاستفهمهم استفهام المنكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء على هذا الكلام، وأن الله لا يتكلم مثل هذا الهذيان. وأما الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وجوه، وليس كما يظنه بعض الناس أن معجزته من جهة صرف الدواء عن معارضته. وقول بعضهم طبعا صرف الدواء عن معارضته هذا قول المعتزلة. نعم. وقول بعضهم إنه من جهة فصاحته، وهذا أيضا قول لبعض المعتزلة منهم الزمخشري. نعم. وقول بعضهم من جهة إخباره بالغيوب إلى أمثال ذلك، فإن كل من الناظرين قد يرى وجها من وجوه الإعجاز وقد يريد الحجرة، فإن وإن لم يرى غيره ذلك الوجه. واستيعاب الوجوه ليس هو مما يتسع له شرح هذه العقيدة، بل نبه شيخ الإسلام أن القرآن معجز من وجوه متعددة لم يستطع أحد حصرها. كل من قال إنه معجز من هذه الطريقة فإنما وقف على شيء من إعجاز القرآن، وهو أعظم من ذلك. نعم. فصل. قال المصنف: ثم نقول كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق، لأنه ممكن وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه. والكلام على هذا في فصول: أحدها أن يقال إن هذه العقيدة اشتملت على الكلام في الإيمان بالله سبحانه وبرسله وباليوم الآخر، ولا ريب أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول إيمان الخبرية العلمية، وهي جميعها. هذا تنبيه لطيف. هذه الأصول الثلاثة أصول لإيمان الخبرية العلمية: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل. هذه الأمور الثلاثة هي أصول للإيمان العلمي. نعم. لأن الإيمان بالكتب إيمان عمل، إيمان عمل. الإيمان بالملائكة إيمان عمل، تؤمن الملائكة يكتبون، يقبضون أرواحك، يعذبون، يرحمون، تعمل. نعم. وهي جميعها داخلة في كل ملة وفي إرسال كل رسول، فجميع الرسل اتفقت عليها كما اتفقت على أصول الإيمان العلمية أيضا، مثل إيجاب عبادة الله، كما اتفقت على أصول الإيمان العملية أيضا، مثل إيجاب عبادة الله وحده لا شريك له، وإيجاب الصدق والعدل وبر الوالدين، وتحريم الكذب والظلم والفواحش. فإن هذه الأصول الكلية علما وعملا هي الأصول التي اتفقت عليها الرسل كلهم. والسورة التي أنزلها الله على نبيه قبل الهجرة التي يقال لها السورة المكية تضمنت تقرير هذه الأصول، كسورة الأنعام والأعراف وذوات ألف لام راء وحاميم وطاسين ونحو ذلك. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالكتب وبما نزل بها من الملائكة، وهذه الخمسة هي أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وهي التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في سورة أعرابي وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث قد أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وهو من أصح الأحاديث، فتلك الثلاثة تتضمن هذه الخمسة. والله تعالى أنزل سورة البقرة وهي سلام القرآن وجمع فيها معالم أصول معالم الدين وأصوله وفروعه إلى أمثال ذلك، فإن النظر فيها وجه من وجوه الإيجاب. ولما ذكر في أولها أصناف الخلق وهم ثلاثة مؤمن وكافر ومنافق أخذ بعد ذلك يقرر أصول الدين، فقرر هذه الأصول الثلاثة: الإيمان بالله، ثم الرسالة، ثم اليوم الآخر. فإنه أنزل أربع آيات في المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. ثم قال تعالى تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى قوله تعالى بسورة من مثله، فإنه ذكر التحدي هكذا في غير موضع من القرآن. الفصل الثاني: أن المسائل ما بعد الموت ونحو ذلك، الأشعري وأتباعه وموافقه من أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية يسمونها السمعيات بخلاف باب الصفات والقدر، وذلك بناء على أصلين: أحدهما أن هذه لا تعلم إلا بالسمع، والثاني أن ما قبلها يعلم بالعقل. وكثير منهم أو أكثرهم يضم إلى ذلك أصلا آخر، وهو أن السمع لا يعلم صحته إلا بتلك الأصول التي يسمونها العقليات، مثل إثبات حدوث العالم ونحو ذلك. وما محققوهم فيقولون أن العلم بحدوث العالم ليس من الأصول التي تتوقف صحة السمع عليها، بل يمكن العلم بصحة السمع ثم يعلم بالسمع خلق السماوات والأرض ونحو ذلك. وأما الأصلان الأولان فنازعهم فيه من طوائف مثل أمر المعاد، فإنه قد ذهب طوائف إلى أنه يعلم بالعقل أيضا، وهذا قاله طوائف من المعتزلة ومن غير المعتزلة أيضا من أتباع الأئمة الأربعة حتى من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره، وهو الصواب. فإن أمر المعاد يمكن إدراكه حتى من جهة العقل، فإن الإنسان يرى المظلوم يموت ولم يؤخذ له حقه. نعم. والفلاسفة الإلهيون يثبتون معاد النفوس بالعقل، وقد وافقهم على إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام والتصوف وغيرهم، وإن كانوا هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضا إما بالسمع وإما بالعقل. فالمقصود أن العقل عندهم قد يعلم به إما معاد الأرواح وإما المعاد مطلقة. وأما إن كانوا الفلاسفة لمعاد الأبدان فهذا مما اتفق أهل الملل على إبطاله. الفصل الثالث: أن من انتسب إلى الملل منهم من المسلمين واليهود والنصارى هم مضطربون فيما جاءت به الأنبياء في المعاد، فالمحققون منهم يعلمون أن حججهم على قدم العالم ونفي معاد الأبدان ضعيفة، فيقبلون من الرسل ما جاءوا به. ومنهم قوم وقيفة متحيرون لتعارض الأدلة وتكافؤها عندهم، ومنهم قوم أصروا على التكذيب ثم زعموا أن ما جاءت به الرسل هي أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني، وهؤلاء إذا حقق عليهم الأمر صرحوا بأن الرسل تكذب لمصلحة العالم، وإذا حسنوا العبارة قالوا إنهم يخيلون الحقائق في أمثال خيالية، وقالوا إن خاصة النبوة تخيل الحقائق. صرح بهذا ابن رشد في كتاب مناهج الأدلة. وقالوا إن خاصة النبوة تخيل الحقائق للمخاطبين، وإنه لا يمكن خطاب الجمهور إلا بهذا الطريق، كما يزعم ذلك الفارابي وأمثاله، مع أن الفارابي له في معاد الأرواح ثلاثة أقوال متناقضة: تارة يقول لا تعاد وينكر المعاد بالكلية، وتارة يقول إنها تعاد، وتارة يفرق بين أنفس العالمة والجاهلة فيقرر بمعاد العالمة دون الجاهلة. ولهم في تفضيل النبي على الخير أتى بما لم تأتي به الأوائل. نعم. هذا مثل قول الهندوس. الهندوس يقولون أن المعاد للأرواح، وأنه ليس كل روح تعاد، إنما تعاد الأرواح العادلة، وأما الأرواح الشريرة لا تعاد. فمنهم من يقول حتى الأرواح الشريرة تعاد لكن إلى صورة أشر منها، فيقول من كان فاجرا في الدنيا تعاد روحه إلى صورة كلب. نعم. ولهم في تضليل النبي على الفيلسوف أو بالعكس نزاع، فعقلاؤهم كابن سينا وأمثاله يفضل النبي على الفيلسوف، وأما غلاتهم فيفضلون الفيلسوف. ولا ريب أن أوليهم ليس لهم في النبوات كلام محصل، وكلام في الإلهيات قليل، وإنما توسع القوم في الأمور الطبيعية والرياضية، ومصنفات معلمهم الأول وأرسطو عامتها من ذلك، والذي فيه من الإلهيات أمر في غاية القلة مع اضطرابه وتناقضه. فإذا عرف ذلك فما جاء به السمع من أمر المعاد قرره عليهم النظار بطريقين: أحدهما ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان وتفاصيل ذلك، والثاني أن العلم بأن الرسل جاءت بذلك علم ضروري، فإن كل من سمع القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمعاد الأبدان، وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت العتيق ونحو ذلك. والقرامطة الباطنية وهم من الفلاسفة أنكروا هذا وهذا، وزعموا أن هذه كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة، كما يقولون أن الصلاة معرفة أسرارنا، والصيام كتمان أسرارنا، والحج زيارة شيوخنا المقدسين ونحو ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلفة في كشف أسرارهم وهتك أسرارهم. ولهؤلاء القرامطة صنفت الرسائل لإخوان الصفا، وهم الذين يقال لهم الإسماعيلية لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر. قال ابن سينا: كان أبي وأخي من أهل دعوتهم، ولهذا اشتغلت بالفلسفة. طبعا إلى الآن موجودين الإسماعيلية، والآن تسموا باسمين آخرين هم نفسهم إسماعيلي، الأغاخانية لا البهرة، الآن اشتقوا من الإسماعيلية خلاص، الآن عندهم برهان الدين هو الإله، الأغاخانية والمكارمة الموجودين في جنوب السعودية وفي اليمن. نعم. إسماعيلية. نعم موجودة حتى في أفغانستان بهذا الاسم إسماعيلية. وأما الفلاسفة الذين لم يدخلوا في القرمطة المحضة فهم لا ينكرون العبادات والشرائع العملية بل قد يوجبون اتباعها والعمل بها، لا سيما من دخل منهم في التصوف أو الكلام، لكن منهم من يوجب اتباعها على العامة دون خاصة أو يوجبها من غير الوجه الذي أوجبها الرسول، كما يجوزون أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم من يأتي بشريعة أخرى ويقولون أن أحدهم يخاطبه الله كما خاطب موسى بن عمران ويعرج به كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذه المقالات التي كثرت لما ظهرت الفلسفة التي أفسدت طوائف من أهل التصوف والكلام. الفصل الرابع أنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول بما ينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال المنكر المنكير وكالصراط والشفاعة والحوض ونحو ذلك مما استفاض به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدل عليه بدلائل من القرآن أيضا، لكن ليس التصريح به في القرآن كالتصريح بالجنة والنار وقيام القيامة وحشر الخلق، ولهذا لم ينكر القيامة وما عاد الأبدان أحد من أهل القبلة، وأنكر هذه الأمور التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة بل المتواترة من عند علماء الحديث وطوائف من أهل البدع إما من المعتزلة وإما من الخوارج وإما من غيرهما. الفصل الخامس أن هذا المصنف وأمثاله إنما يذكرون الإيمان بالسمعيات على طريق الإجمال، وأما العلم بتفصيل ذلك فإنما يعرفه من عرف الأحاديث الصحيحة من هذا الباب وما جاء في ذلك من آيات القرآن وتفسيرها الثابت عن الصحابة والتابعين ونحوهم. الفصل السادس أنه إذا علم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله مصدقه في ذلك بقوله إني رسول الله إليكم، فالرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره ويخبر به، وعلم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله، إذ الكاذب فيما يخبر به ليس برسول في ذلك، كما أن الذي لم يرسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر به عن من زعم أنه أرسله بالأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب الله على الله، وكما يعلم أنه صادق في قوله إني رسول الله إليكم يعلم أنه صادق في قوله إن الله يقول لكم كذا ويأمركم بكذا، فتكذيبه في هذا الخبر المعين كتكذيبه في الإخبار بأصل الرسالة، والطرق التي يعلم بها صدقه في المطلق يعلم بها صدقه في المعين وأولى، فإنما دل على الصدق في كل ما يخبر به عن الله دل على الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة فإن المعجزة دلت على صدقه في دعواه ودعواه إني صادق على الله فيما أخبر به عنه لم يدعي الصدق عليه في بعض الأمور التي فإني لا فلن يكذب على الله، لا ينبغي أن يفهم منه الكذب الذي هو في اصطلاح، لأن الرسول لا يكذب لا على الله ولا على غير الله، وإنما المقصود فإني لن أخطئ على لغة أهل الحجاز، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يجتهد في أمر الدنيا ويخطئ كما اجتهد في خروجه في غزوة أحد من المدينة، وإن كان البقاء في المدينة وانتظار الكفار أولى، كما اجتهد عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل، فهمنا الحديث هذا شيء مهم. نعم ودعواه إني صادق على الله فيما أخبر به عنه لم يدع صدق عليه في بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون بعض، فقال الله في بعض فيما أخبر به عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون، وقال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقال تعالى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، والرسول الذي يكذب على مرسله في بعض الأمور مثل الذي يكذب في أصل الرسالة، والله عالم بحقائق الأمور فلا فرق بين إظهار المعجزة على يد من يكذب في أصل الرسالة أو يكذب فيما يخبر به عن مرسله. الفصل السابع أنه إذا ثبت صدقه في كل ما يخبر به عن الله فمما أخبر به عنه القرآن فإنه قد علم بالاضطرار أنه بلغ القرآن عن الله وأخبر أن القرآن كلام الله لا كلامه، ومما أخبر به الله في القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأنه أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة وأنه امتن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومن المعلوم أن ما يذكر في بيوت أزواج النبي إما القرآن وإما ما يقوله من غير القرآن وذلك هو الحكمة وهو السنة، فثبت أن ذلك مما أنزله الله وأمر بذكره، وقد أمر الله بطاعته في القرآن في آيات كثيرة، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا وأمثاله يبين أن الله أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن من القرآن، وأيضا فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن الله من القرآن وغير القرآن، فوجب بذلك تصديقه فيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القرآن. والله سبحانه أعلم، والحمد لله والصلاة على خاتم رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. ونحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من نهاية هذا السفر العظيم الذي لو قرأه الإنسان 10 مرات لما كان قليلا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.